بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إنه هو يبدئ فغفر